ما يدور في مجالس الناس وفي أحوالهم نرى أن هناك أخطاء إخوان في حول الرقى، لا أقصد تفصيل الأخطاء لكن حول مشروعية الرقى أو عدم مشروعية الرقية أو عدم مشروعية. الناس الآن على طرف نقيه والمعتدل منهم قليل في مسألة الرقية، فمنهم من يعتبر الرقى من أمور الشعوذة أو يستهين بأمر الرقية ويعتبرها من الأمور من فضول الأمور، وربما بعض العامة وبعض غير المتعلمين ربما يعتبر الرقى ضمن الدجل وضمن الشعوذة الخير، وهذا سادة إلى قائد وسبب ذلك أنهم رأوا في بعض يعني وسائل الرقاية ما لا يجوز شرعا أو ما لا يقر عقل ليس عقل شرعي، وأيضا لما تنسى يعني فسحبوا الحكم على الرقية أصلا يعني بسبب تجاوزات بعض الرقاية وتصرفات وأحوال يعني تشير إلى حدث الحجر والمحوال الذي يحب أفضل على حكم الرقاة هذه يعني جعلت ما يدخل الرقاة من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم أرضي ذلك في يوم كان مقدوره ألف سنة مما تعجب. أبو عمر يقول عرفت هذه آية السجدة؟ أنتم عندكم كلكم مفصلة مكتوب كل النسخ عندك السجدة في النسخ النسخة كوشين إيه. إذا تعدل تعدل على آية السجدة نعم إيه. وفي